ያሉ ሃይማኖቶች ቢሆኑም እንደ ይሁድነትና እንደ ክርስቲያን ሆነ ምንም አይነት ማስረጃ የሌለው በጣም ፍርስ ይሆኑ እነሱን በነሱ መግባቱ ማን አለ እንደዛ ዛልም አላህ ነው የሚለው እንደዚህ ወመን አዝለም ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام يقول سبحانه وتعالى يعني ائتوني اظلم ممن يدعى الى التوحيد الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعبى هل هناك اظلم منه تياكل ان انت نو وندموچ لهلاچ نو تياكل كزي يميزلم سو الله وي نقول لا ما في من نستهام تستي يعني اسلمنا الفلقن بلو يالو هايمانوتوشنا يالو فلسفنا وش يمكتلو على منم مسرجة بجهل النت كزي يباسي ما نالي دار نقول لا كزي يباسي إلا طيب النصارى كريستيان منالو المسيح ابن مريم هو الله المسيح هو الله قالوا نقول بأي دليل إن ديت الله ما هون أوق أشو هون ودأونت يهد إنه ودمج حتى كريستيان بينور زهروم يسمون ينا كتك ما شو سرد بمن من من مصر الجال مسيح ابن مريم الله ما هون لابد أن الابن العلماء شو لابد أن الابن يأخذ من أبيه عند يتولد لك كباتو عند نقر موسد على اللبات وين بأقرو وين بأينو وين بجرو يعني عند ممسل على اللبات شو أباتنا لج هذا لم دون نموش لم يسالي على العلماء شو هل تلد البقرة فأرة عند تلام عند تلام آية المولد تشلال لك أي مهتم يمتولدو السؤال يمسنو متولدو وهل يلي الجم يعني الجمل عند جمل وند جمل مثلا هل يلد انسان جمل سو لمولد يشلال احكينا مستحيل very impossible no. طيب فكيف يكون عيسى ابن الله وليس ادنى تقارب انديت عيسى الله ليجي هونال كالله قال لو غنيت زيرو نو منم يمساسلو ادلو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله يفلقون فترة تامتا الله أن يمثل فترة يلم إن ديت عيسى لجي هنا تياك واندموش very logical هنا تياك أنو هن علماء شمي تايكو تيالو عيسى خرج من مخرج من مخرج البول عيسى شنت بميوت عبت يسيت بلت وطا ይህ ነገር ሁላችን እናምናለን ሀታ ክርስቲያኖችም እንደዚህ ነው የሚሉ ተረገዘ ተወለደ የተረገዘ እንግዲህ ይወለዳል የተወለደ በአፍ ሲወጣ አይተናናቀም የሚወለድ ልጅ በጆሮ አልወጣም በአይኑ አልወጣም ሄው በዛ በፈርጅ ነው የሚወጣው ፈርጅ ደግሞ የሽንትና የቆሻሻ ነገር መውጫ ነው አይደለም طيب እንዴት አላህ የተባለው ሰማይና መሬት የፈጠረው يا الله يعني ألمن بمولي ميستدادر باندت سيت فرجي واتقال يهلو يا علماء شونا تلالك إماموش تياكينو فكيف يكون عيسى بن مريم وليس أدنى تقارب عيسى خرج من مجرى البول وكان يتغذى من أمه بناتو هود يالي كناتو بسر በነዛ ደም ስር ከናቱ ይመገብ ነበር እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ ያ የወር አበባ የሚመጣው በየወሩ የሚመጣው ይቆማል ለምን ነው የሚቆመው አሉ ለልጁ ቀለብ ይሆናል ለልጁ ትራስ ይሆናል ለልጁ ፈርሽ ይሆናል ያው ልጁን ሲያገለግል ነው የሚቆመው አሉ እንግዲህ ከናቱ ምግብ ይበላ ባንዲት 5 ኢንች 5 ኢንች የምትሆነው መጣጥ የሆነችው ኪስ ወይም ደግሞ ስልቻ እዛ ለዘጠኝ ወር የቆየ እንዴት አላህ ሊሆን ይችላል እኔ በስ አንድ ነገር አለ يعني النز يهنت ياك إيه كريستيانو شو بيتأيقو من يملس يهونال. ثم السؤال الكبير لما تلك ياك عليه إذا كان هو الله عيسى بن مريم الله كهوني من كان يدير شؤون الدنيا وهو جنين في بطن أمه هتسان هنو بناتو ما هتساني ياللي يا علامات استرادر ماني يقوم نبر ماني استرادر نبر يعني سماينا مريت بسماينا مريت يالو فطوروش استرادر يالاچو الله نم يستدرچو يميموت يميولد يميتامم قنجو فونغا كله الله استرادر ماني استرادر نبر اسو بناتو هود اند بتاش سغا اند بتاش انتن ينبرو انديت هونان ليس منطق لوجيكا تلمي يسو عقل للو ايتشلم الشيء. اسمعوا ماذا يقول تعالى عن عيسى. عيسى راسو الله سبحانه وتعالى بقرآن سر عيسى من عالم السلاشو قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. انقدي اهون اندو كريستيان متأنا ويم اندو مسلم جاهلي متأنا كريستيان شكو عيسى الله ايلو ميلان ندزي كونو ميلو وندمش استي بنم بسموني دي إني أكو عيسى الله أن لم يله عند كريستيان ويم دمو عند مسلم مات أن زم بلو جهل كريستيان كو عيسى كو الله هيلتهم كو من دونه ميلت استي يفلقوا نجر بلنا يانتنا من نامنو ويس يفت أرتشو جيتا الله زين اسمه ما وندمش يسويونه من نامنو ويس الله يفت أرن جيتا يسونو من نامنو إن مرت مجمرة يمن دا من نامن استمنت لالله شو نانتي يا الله نقرنو من نامنو يا الله هذا لم هالشي يفلقون كاس متو بالنقر يفلقون شيخ متو بالنقر يفلقون دكتور فلاسفة متو بالنقر إن يا الله من السماء. طيب الله من إلال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم النساء عيسى الله نو يالو كفاروش بتقام تأفتوا علينا إذن الله بلو على النسو هون ودو هلا مالت عند إنش ودو هلا نلم الله مسكروال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب إن دزي قالوا عيسى من على تشو عيسى لكريستيانوش من على تشو نقري تسمامتنا الله هلو نو من نامنو كذلك قتلوا من الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم بس يعني الله هذا لهم يعني الله أن أنت الله ولا أنك زوال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نا يهن انبياء ليه يعني الله ينانته الله فتعاري إله عندنو لنسو لسو انقزه الله نالي عيسى انبيالو كذبه لا اندقنا سوستنا اتشوالو اندي سوست عندنا براهون سوستوهنو او سوست سلاسينا اتشوالو يهم نقر ان الانبيلين عند كريستيان على منهم لو اللو الله مسكروال يقول سبحانه وتعالى بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله كوكسوستو أندنو أب ولد منفس أب ولد منفس نزي سوست إلهوش ناتشو جن الله وانو فتاريو كرسوز مارتنو كوسوستوم أند سوستنيانو هوني نقر يهز أن نقري مثلا رال كن الله مسكروا على نزهم دميلو قالوا إن الله ثالث ثلاثة one over three كسوستو عندنا السنو قالوا الله من على شو وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ينقر كالتوت بتأمسك أيهون عذاب يتأبك عشونه إلى إني لنجرى شون نوش إسكهون يا الكوت يا ولد سوس دقيقة درس والله بس بيتشاب النابك أزاري تلك علم نو يسلين مكناتهم عند عند السلام وشالو جاهلوش يا كريستيان تواتشو هاي ما نتاتشو سلوهاني نزينو من ناقرو عند عند السلام وجاهلوش شالو انديك انديت عيساكو الله هذا اللم نسوكو هذا اللم يميلو كريستيانوش هاي ماندو مانا انت اصلا يمتن ناقرو ندزي هايلو مديت سو إله يلو تال اندي إلان هاو يلو تال لعيسى الله هالو ندهم عند سوستنيانو هالو الله هي مسكرنو طيب كذا قتلوا من على الله أفلا يتوبون إلى الله يهلوا يسمو إيايو علامات بمولو الله عيسى قري إن السن دميلو تموتوال تسكلوال إلى الله لما هون ما أنهم يستدادروا يالو يا أخي عقلي الله يفتروا عقلك هاللوكو ينقر أيلم تسكلوال موتوال وشي مع أنه على الموتم الله هو السماين يا يوصلوا على لهم إن بالاستمو ثوال إن النسو طيب عالم بما أنه متهدي على الشواهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم تو تو تو الله مار إمرال الله أزاينو الله يتملس سوي كبلوا تملسوا إلى أفلا يتوبون توبات تلو من دين أنت كريستيان رباكاتشو تتسسط ودى حق تملسوا إلى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم كذا قتلوا الله من عليه بلو لنقراتشو على الله سبحانه وتعالى يا عيسى بن مريم يا كريستوس إني لنقراتشو على الله أكبر نقرا نستي الله إن ياكو تمات تبنا لنقروا أندو أبات إلال أندو منفس إلال أندو سلاسة إلال أندو عيسى إلال أندو مريم إلال سنت آلهانو بزو فقال سبحانه وتعالى قتلوا يا الله آية ما المسيح مسيح مالت عيسى عيسى كو من ما دل مالت بك ما المسيح ابن مريم إلا رسول مالك تنيانو من نقر يلوم ليلة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل اندس يمسلو سوستمتو أسرى سوست رسول الفوال السو سوستمتو أسرى سوستنياو رسول نو نبيات جن يمج الرشا سوستمتو أسرى أراتنياو رسول ناچو نبيات صلى الله عليه وسلم ما المسيح يتياكنو من دنو مسيح من دنو من يمسلا شوال منم عدل لمن ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الناتوس قيتها من دنو الناتوس من دنج وأمه صديقة أم دمو الناتو دمو صديقة نج كنبيوش زك على درجانوي الأنبياء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نزي هذا الأرات الدرجات كنبي قتلوا يالو صديق صديقة نس مريم نبي هذا اللي كم صديقة نج وأمه صديقة من يهرقون بر الناتنا لج ولدتم كان يأكلان الطعام يبالون بر يتطون بر ودى سقرا بيتي هدالو دم يوطالو نفتيا وطالو مراك الله شو يتاممالو يعني هولو لسو لجمي يمي قطم يقطم شو نبر من دنا شو مريم النعيسة سوش ناتشو عندو رسولنا عندو صديقنا أوكي طيب ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم تملكت دي تهرجن بقرص نقلص أولا نعم انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون لكن انبيالو بوشتي مرات لسوتشو بتسأل لهم وندموش ما نم كريستيان يميل سو أهون يركوت آيات بمارنيا بيترقم لت والله يتنش ياسب نبر ممكن كريستيان تتو يوت أنبر ويم دمو بيانس بيانس عند كونسبت بشنك الله تيحس قبال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفكون كذا قتلوا من على الله سأل. قل يا محمد بلا تشوسي أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. عيسى ابن مريم من يرق الله شوى الكريستوز اي تقمم اي قدام اهون يه كريستيان سيسموت بتقام نمي قطو قن مقطات فريا يمتقام مقطات منم اينت انت ترقوم يرلوم حقون ماوك بيتشان وانجي لم انت قطع له اني مقر من نقر ان نقر له ويم كسلمنا يوطع لله دايما نوتي علوه ወይም በስልምና ሆኖ ቢድዓ የሚያርግ እነዚህ ሁለቱም መሳሪያቸው መቆጣት ነው والله والله እኔ ከብዙ ሰዎች ተከራክሬ ያለው እና ረጋ ብለስ ተከራከረው ማስረጃ ስለሌለው የሚለው ነገር ጭንቅላት የማይቀበለው ስለሆነ መቆጣት የሱ ቦምብ ነው ይቆጣል ይሰድብሃል ምን ያኺ መቆጣት መስደብ ምናምን በጎን አስቀምጠው አሁን እስቲ እንነጋገር الله يملو ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الشيء الناتوس وأمه صديقة الناتو دمك رسول زك على درجة لا تلك ستنج بدنقل تولده بدنقل يموتك سدت يالك عند السواء نصف سو بزي عالم يلا يقر ما شو عند حديث الله كنبياش صلى الله عليه وسلم عنده نبياش منالو ما خلا رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان عند وندنا عند سيت بعند كفل سوي للو بيت بعند كفل كتكمتو سوستنيا شيطان من هنا ونا يعني ما تفصل أساسرو أي كارو ما له نبي عشان عنده مت أنا يتفلسف من على شو يا رسول الله مستهكو قرآن يحفزك قرآن متستمر حجابي متدرب نسوه سو من النجار وندي ما ينكات ወንድ የማታይ ነው ብሎ በቃ ያመጎሰ ነገራቸው ነቢያችን ምን አሉ ሰለላም ولو كانت عائشة ولو كانت فاطمة علالو الله يمسكر اللات بالقران تقسو قال ولو كانت مريم بنت عمران التي احسنت فرجها بالقران مسكر بلتوا سو ساينكاو دنقل تولدا بدنقلوا يا موت فتشوف بالله مسكر السواب التهونم كالسواب عندك في الهونة تشوف لما كفت أتشلو أهون ما تنفسك أتوسويو قدي مريم الله مسكر اللات السواب التهونم كالسواب عند بيت مكامت أي تشال مالو إذن مريم صديقة عفيفة نصه تسو يا عيسى النات عيسى بتأمر يتولده يا الله ملك تنيانا يا الله باريانو كزيه بلاي لعيسانا لمريم يسدت فهو كافر كزيه بلاي من مد قين ميقرمو الله من على كذاب مش أرشا أرنا أنت كريستيانوج أرنا أنت كافروج أتعبدون من دون الله الله أنت تتاتشو أولد تنياو الله تتاتشو عيسان تقزال لاتشو ما لا يملك اهون اني دفر من ناغرو الله سلاله عيسى اللو كروستوس والله اي تقمم اي غدا بمولو افاچو نو اندزي يمتلو اي تقمم تقما يمطام اي غدا كتامم كيادن كموت كيادن عندت غراش انجرا فن لج فلغه حيسطه يي كله يا الله سلاله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم الى الله سبحانه وتعالى. طيب الله يقول في هذه الايه اهم بيجاشني لو ايه من الان سوره الصف ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام ودسلمنا يتطرى بيبلو كريستوس الله نو ميلو ويم دومو ليلا سو الله نو ميلو من اينت ظلم نو كزي هبلت ظلم الله يلم فمن أظلم من هؤلاء ربما إنسان يكفر عند سو ممكن يكفر كريستيان هنال يهودي هنال كهادي هنال من امتلع يكفر ويعبد من دون الله جهلا يستمروا سلاتا ممكن يكفر عند سو لأنه لم يجد من يعلمه يستمروا سلالا جنينو يهن تنشك ألليلان لكن هؤلاء النصارى النزي كريستيانوش يدعوهم رسولين هلت نبيوش نو يستمروا أتشو ሁለት ነቢዮች አስተማሩዋቸው ሁለት ነቢዮች ስህተት ናቸው ወደ እውነት ተመለሱ አሉ። ማን ናቸው እነዚህ ሁለት? ዒሳ ኢብኑ መርየም ወሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁለቱም ለክርስቲያኖች በቂ ትምህርት ነው የሰጡት፣ ግንም ቢያሉ እንዴት? አማ ዒሳ ዒሳ ራሱ አሁን ያነበብነው ቁርአን ነው። አሁን ዒሳ ምን አላቸው? لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل ينيت هزبي ينيت كتايوش باكاتشو ستتنو اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. اندزي هلاتشو اندزي هلاتشو كونو ملو الله سبحانه وتعالى. وقال عيسى وقال المسيح ابن مريم اندزي هلاتشو أن سما مارت. طيب نبياتنا صلى الله عليه وسلم من هلاتشو؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله يولدم أي ولدم بتقيل لهم ودر لهم السمساي من فترة يلم الله لبتشانه بتشننة دمو بنتنو براسونو بكالونو بهقونو بهل نقر الله بتشاون مسايا للولو هاي ولد ما يولد إيالاتشو لا تولد ولا لو. ثم قال المشركون مشركوش دمو منالو بمكة ينبرو كهدي وش مشركوش إن أبو جهل قالوا الملائكة بنات الله ملائكة كو يا الله لجوش ناتشو سيتوش ناتشو دمو بقرشا النقاقر ملائكة سيتوش ناتشو انديد يا الله اللي جوش ناتشو كمان ني ولداتشو الله جننا قبتو ملائكة ولدالو. الله ملس اللاتشو قال سبحانه وتعالى أشهدوا خلقهم بقرآن كنو أشهدوا خلقهم ملائكة جن سفتروا نبراتشو نانته منو يا إياتشو الله جنن دا قبا ملائكة جن دا ولده منو عجيب والله أبو أنيس أي قرمي هنا قر بتحمي قرمال أشهدوا خلقهم زمالو منو يا إياتشو الله جنن سيا قبا ملائكة سيولد نبراتشو النانت قلت إيك أتشو مل سيلم. لكن لماذا يكفرون بهذا الشكل؟ إهنو تياك يمكدي يهودوش كريستيانوش لمن دنو مكفرو لمن يكفر اللو بنبياتش ناب قرآن وهم يدعون إلى الحق وهو الإسلام. نبياتش صلى الله عليه وسلم حيا سوست أمتنو يلمناتشو باكاتشو سلمنانو حق أن يودي نيالي انبيالو. لمن تعرفون لمن دهونه؟ يخبرنا تعالى الله راسه ينقرنا لمن دهونه بجهلنا تعلم لا لأنهم لا يعلمون الحق بل يعلمون الحق حق وياك علم مكناتهم نبياتشن قموا لها سوست أمت حق ينقرونه. لكن من عليه بإجاتشن يالشو آية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يا الله برهان يا الله برهان من دنو القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم والإسلام النزيل لما أتفتنا يفلقوا يعني يريدون أن يطفئوا ضوء الشمس بنفخة واحدة يعني يا صهاي برهان أف بلو لي أتفوت الشلع يفلقان. ونور الله في هذه الآية يريدون ليطفئوا نور الله مالته بزيه آية نور الله هو محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام النزيل ناتشو نور الله نبياتشن برهان ناتشو قرآن برهانه وإسلامنا برهانه. طيب أول دين وآخر دين هو الإسلام يدمو إن كان كريستيانوش والله مسلموش هيقبع تشومي هنا قر إسلام أمة محمد بيتشا إسلامي مسلات شوال نبياتشن بيتشا مسلم ناتشو عيسى موسى هارون هود منا من دزي مسلموش ناتشو بتل إمي قبع وصوي اللبو لكن مسلموش ناتشو كآدم جمرو ودا نوحيد ودا إبراهيم ودا يعني أنتنو عيسى ودا إبراهيم ودا إسحاق ودا إسماعيل كذا كتل ودا يوسف هو ودا يوسف هيد ودا يوشع هيد ودا عيسى بمولو وبني إسرائيل أنتنو نبيوش بمولو إسلام وش ناتشو أنت زينو أو طيب استي نام ببستي عندنا آيات كالقرآن በሙሉ ከአደም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉ ያኒ አማኞች ሙስሊሞች መሆናቸው እሺ يقول سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام ليله هيمانه يله ليله هيمانه سو سراش نو ليله هيمانه زوم بلو سو يمكتلو باطل هيمانه نو ونتنيا دين اسلمنا بቻ نو الى الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام عند عند جاهلوش يالو مسلموش بعالم يالو ثلاث هيمانهتوش كو انتناچو نس بቻ ناچو دين يالو يلالو يا اخي دين كسلمنا ليلى دين يلم باچرو بالله انغاغر نو منغاغر ويني اني كني ادلم ينغاغر ان حرف التوكيد بتام يارغاغط نو يمناغرو الله ان الدين عند الله عندك ايوه كريستيان كريستنا بانت دين نو يهود بليلا سو دين نو بوذيزم بليلا سو دين نو ادلم دي نعم انزي كله يعني هندوس አንድ ሺ ሚሊዮን የሚከተለው ሃይማኖት በህንድ ያለ በነሱ ዲን ነው እኛ ምን ነጋገረው ያለነው በአላህ ዘንድ የተኛው ነው ዲን ኢነ ዲና ኢንደላሂ ኢነ ዲና ኢንደላህ ወኢሽ ሁወ الاسلام ኢነ ዲና ኢንደላሂ الاسلام ወመختلف الذي እነዛ እስልምናን መከተልን ቢያሉ መቼ ነው መስላችሁ ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم نبياتين متو اسلمنا بدم بارغو كسردو بحالا نو انبيالو كذا بفيتما محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب يمبالو نبي اندمي متا بتوراتن بانجيلن تصفوال اساوست بمولو باباسات بمولو ياقالو በእውነተኛው እንጂል በእውነተኛው ተውራት والله والله ثم والله ነቢያችን በስማቸው ዘተ ተጠቅሰዋል احمد ان محمد በሁለቱም ስም طيب ويقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اذا دينو اسلمنا ብቻ ከሆነ በዚህ ዓለም እስከ يوم القيامه አንድ دين ብቻ ነው እስልምና ብቻ ከሆነ من عليه ومن يبتغي غير الاسلام دينا كسلمنا ليلا دين اقبل الله عليه ونتنياو دين عليه يميل فلن يقبل منه الله يقبله ويهدي وهو في الاخره من الخاسرين كسلمنا ليلا دين تكتلو يهدي كنزا خاسروشنا كنزا يطفو سوت يوم القيامه جهنم وسط جبته ايوطام ويقول سبحانه وتعالى في ايه اخرى اليوم نعم يا ربي اكملت لكم من دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اسلمنا بቻ ነው እንደ دين يتقبلكوت ليلى دين يلم على الله سبحانه وتعالى وقال سحرت فرعون فرعون تاكلاچو كموسى غاب زو كركر يادرگه كذا حالا ينبروا 40 ساحر 40 ጠንቋዮች እና ሳህሮች አምጥቶ ከእንትኑ ከሙሳ ጋር እንትን ማረግ መከራከር ወይ መደራደር አመጣቸው አይደለም ከዛ በኋላ 40 ሳህሮች መጡና እያንዳንዱ ሳህር ገመድ ይዞ መጣ ከዛ በኋላ በሙሉ ገመዶቻቸውን ሲጥሉ ወደ እባብ ተቀየሩ طبعا ወደ እባብ ተቀየሩ ግን ሳህሩ اعيون الناس የዛ ተመልካቾች እንትኑ አይን ስለ ሳህሯቸው ገመዶቹ ልክ እንደ እባብ ሆኑና እንደ እባብ ሲንቀሳቀሱ ምናምን ጀመሩ 40 ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህይ ያወረደና ለሙሳ አልቂ አሳከ ነው በእጅ ያለ በትር ጣለው ጣል ሲያደርገው ዘንዶ ሆነ እንግዲህ የሙሳ ዘንዶ ሆነ 40 እባቦች በሙሉ ዋጥ አደረጋቸው ይሄን ነገር ሲያዩ ሰሐሮች እነሱ በስተት እንዳሉ ሙሳ በእውነት እንዳለ አመኑና ወደ ስጁድ ወረዱ ምን አሉ ربنا نعم افرغ علينا صبرا اهون فرعون ليقطقطن نو ليمتان نو ليجدلن نو يعني ጉዳችን ሊያወጣ ነው فرعون ስላመንን እና صبر افسسልን አሉ فصبر በልባችን ላይ صبر በቃ ሙላልን ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين مسلموش عدرقه قدلنا له. الله أكبر. مسلموش عدرقه كذي ألم نكألن ودي أخيرا له. سنت آية نبب كلها شو هي أمستنيانو سدستني آية. قال موسى، موسى من هذا القرآن، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ونتنيا مسلموش كهونا شو تكتلوا توكلوا على الله إن تكتلوا فالله إمنتها شو بقى الله هرقوتنا ونتنيا مسلموش لتهونوا مسلموش كهونا شو لذي هرقوا على شو. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحجر تملكتو يتشن آبت أم دنك آيانج في سورة الحجر سلو كفار شو من عالم السلاتشو. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله بمولو كفار شو اندموش كريستيان يهود جهوفا انت اي هندوس قرشوش كفار يا إيران مشركو شو يمن يمن بمولو كسلمنا يوتو سوش. والله العظيم نجي يوم القيامة إجاتشو يقرد أمو ويني ويني إسلام بنور نورو يلانو. أهون يا شيخ إبراهيم من يوت نويه أدلم الله هندزي بلو نقرا. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجر يتبعل شو سورة من عليه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نجي سيتسأتنا يعلن بتقام سيتسأتنا سيالكسو مسلموشن كان بنهون إلى اللو عليه. ويحكي الله سبحانه وتعالى عن نبي الله سليمان لذا مزت أنني آيانو سلا سيدنا سليمان سيناقر سليمان تاك الله تشو على من يمي قزايا نبارة نقوسنو بالقيس يمتبالو بيمن ينبارة تشو نقست دمو السوان كعرش واقع كزفان واقع نو يمتعت ودى مملكاو ودى نقسنتو على الله. الله سبحانه وتعالى من علي فلما جاءت يعني بالقيس يمتبالو يمن نقست شي كوتدر شو بمولو متعش ودى سليمان فلما جاءت قيلة أهكذا عرشك مجمل السواك ممتعت وافهيت يسوان زفان عند جن هدونه يا متعت النزيع متعنا وده انتنو وده سليمان في تاس كمت أمارتنا كذا سوا متعش يسوان زفان الفوق أيات يسوان زفان بنتنو متعب الله قوة متع كذا كسليمان قال قوية. فلما جاءت كيمن ست متع قيلة أهكذا عرشك ينتشي زفان هني مسلال هلوات سكونوا عرش راسو سواء ديت عرش يعني زفان ديت كيمن ودنتني متال بلا منن بشك لا طوال اسقباتهم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك أيتشو النابرم بارقا ستايو قالت كأنه هو سوي مسلال يعني عرش نوي مني مسلال السونا ونجالج كأنه هو. قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين كالسواب فيت الله علم ستن مسلموش نبرن أهون دمو سوا أسلمك سوا دمو بسليمان إج أسلمك إشي ليلة آية. واسمعوا ماذا يقول تعالى عن أهل الكتاب سلنزي كريستيانو تشنا ويهودش الله من إلى المسالة الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. نزا كريستيانو تشنا يهودش اسلمنا نتقبلوا مالتنا اسلمنا نتقبلوا توراتنا انجيلا ببو امنو قيونا كذا بحالا قرآن سننبب الله وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. دروم اسلامنا أهون اسلامنا الله من الله أولئك يؤتون أجرهم مرتين نزي سواج بكرسنا أمنو توراتن أنتنو إنجيلين يتكتلو بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمنو قرآن يتكتلو هلت أجر الله شوالي منالو من ربي إنا كنا من قبله مسلمين إن يام بإنجيل أمن المسلموش لنبرن ونموش قلت هنو مصر جاد لمي إن السكون ميلو إن يام مسلمين نبرن عسان يتكتلن مسلمين نبرن أهونم قرآن متى مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين ሁለት ጊዜ አጅር አላቸው እነዚህ አለ لذلك يا اخوه يقول سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم هم بيازنوا ايه ማለት ነው በሱረት الصف የሚፈልጉት በፕሮፖጋንዳና በዩሉባልታ በንግግር በፍልስፍና እስልምናን ሊያጠፉ ይፈልጋሉ በሬዲዮ በቴሌቪዥን በምን በሁሉ ሚዲያ እስልምናን እየሰደቡ አክራሪዎች ይያሉ ምናምን ይያሉ እስልምናን ሊያጠፉ ይፈልጋሉ እስልምና ግን አይጠፋም يقول هل يطفى نور الله يعني هل يطفئ نور الله القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم والإسلام بالكلام نبياتشن عند شي أرات متو سماتشو يالتأفا ديناتشو ياتسففا مهدو قرآنو شي أرات متو أمت عند تفيدل مكوان سايتش أمر بسايك أن سبتي قوية يهن برهان بنغغر يتفال الله يطيقنه بنغغر غبر مدهن سله تناغره جون اف كينيدي سله تناغره ولا من باباس منام سله تناغره ويم عنده يريدو ستيشن سله تناغرو اسمنا ليطفى محمد ليطفى نو اي منينت نو عليه وهل يطفئ كلام المخلوق هل يطفئ كلام المخلوق كلام الله الجبار الذي لا ياتيه الباطل يا الله النغغر يا سو نغغر لي اطفاو يشلال يقولوا ولموش لنغراچو 1400 عامت الله سبحانه وتعالى يفكرنو يميملسل سو اطالبي من ينهن كريستيانوچو يهودوچو كهاديوچو فارساوچو شيعاچو من بمولو بعالم يالو كسلمنا يوطو سوچ الله يتناغرنو ملسا اطا من على الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب بقرآننا بمحمد بقرآن ترت عليك الله كالله مهون ترت عليك الله إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة عندي سورة أنتستي فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين بألم يالو فلاسفاوش الناس صحافيوش مولو سبسبواتشونا استي عند القرآن عندت آية عندت سورة بتشانتو إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عند زيانتو قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا عند زي آية أنتو عندت سورة أنتو استي اسكهم درسي عند زي يالنو ما نمسو عالشالم وفي سورة يونس بسورة يونس الله سبحانه وتعالى من أهله أم يقولون افترى محمد كذاب نو صلى الله عليه وسلم محمد كذاب نو زنبلو وشتام نو يه قرآن قرآن يميلو أدلم طيب الله من على شو قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يفلقات شوت مهورا اللي تبالو أمتوات شونا أندت سورة استعمتوا على شو ألشانو طيب وهل يريدون ليطفئوا نور الله نور محمد وقد قالت امه دمو يا نبياتكم برهان نبياتكم برهان ناتشو وندموش نبياتكم محمد برهان برهان ناتشو الشيء يا نبياتكم برهان ليطفئوا يفلقوا اي تشلوم لان محمد صلى الله عليه وسلم وقد قالت امه حين ولادته نبياتكم كناتاتشو مهصن سيوطو غنا بزيا ببلتو ببلتوا راسو راساتشو بقسل برهان نو يبرى برهان اسك يمن اسك عراق اسك سوريا كله برهان سفنبتنا يا نبياتشن انات بعينوا يا يمن فوقوش يا عراق فوقوش يا سوريا فوقوش يعني نقسات فوقوش بعينوا ايتش من عليش محمد سيولدوا كفلقاتشو إنين باتامنو عليك إنين ياسولدون سدس سبا سيتوش كنيقان ببرو برهانو خلاتشن نيايينو عليك إذن نبياتشن سيولدو برهان يوتا كساتشوغا أهون نبياتشن برهان ليات أفونو مفرلقو أبدا لذلك رد عليهم الله سبحانه وتعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون كافروش ريبلو كافروش بات عمي قوش عشونجي الله برهانو اسكيوم القيامة اسلمنا برهان تشكمولي كويو. طيب هو كره ما أرادوا أن يطفئوا نور الله لأنه ليس بحق بل كرها حسدا بحسدنانا بكتا بمتلات نوينجي يعني اسلمنا ونتمهنون ياكالو كره بس كره تلا تشانو حسد بتشانو لكن الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء النزي لمسالي اسلمنا لما تفاتي يفلقوا سوش بريديونو بتلفزيونو بترنتنو بإلهنو بمانن يوم نقر هل يستطيعون أن يطفئوا الضوء الشمس يس هاي برهان ليات أفو يتشلال لوي يس يميل عند سوى التاقنيو بأفات شو بملفلف يس هاي النزي كونو ميلو الله سوء القرآن كون دزينو ميلو ترقوم دزينو يريدون ليطفئوا نور الله يعني اللهم برهان ليات أفو إشي يس هاي برهان ليات أفو يتشلال لو لو نفخوا ونفخوا ونفخوا مليون سنة مليون سنة أوف لو صحيح لما تفات يمتشل سوال لي لا ولله المثل الأعلى لا يستطيعون أن يطفئوا نور الله بأفواههم مهما تكلموا وحسدوا وعملوا اسلمنا لتأفى مالت صحيح كما سرت ونقلوا ما تفات اللبات شو مجمري. وأنا أقول لكم دائما هل زي ملو نقرنوي من أراد أن يطفئ نور الإسلام تمام أولا يطفئ ويغيب الشمس من مكانها مجمرات هاي النكلو ما تفات اللباتشو كذبها لا سلمنا لتفانو أي تشلم لكن كما ترون لكن اندمنا يونا واندموش اندمنا يونا أعداء الإسلام يريدون أن يمسحوا الإسلام بمولو عند شي هاي مانوت بنور بألم نزي عند شي هاي مانوت بمولو بأند إج سلمنا لما تفاتهم يفلقوا إمانو يهن أقر يهن كلام مناتشو قرآن تكذبان لاتشو يهن إمانو أن يمسحوا الإسلام من على وجه الأرض كمريت نكلو سلمنا لما تفاتهم لكن الله يتمها ويكثر عدد المسلمين استيقهون تملكتوا النموج بزيه ألم ودى سلمنا ميقبانو يمي بزاو كسلمنا ميوتا هندي إنه كسلمنا ميوتا كمليون عند سميتشالاكم ممكن عند قزي نزي فاتيكان منام تو بجنزب بمن بكانتن هاي ما نوثي ميكايرو نزي قطرتنيوش بأفريقيا اللو ما هاي من ميماكو منامن دزي لجنزب سيلو لمن سيلو منام نقر سلكرسلنا ساياكو يقابلو يهونال لكن أوكو أنببو بكتما يعلو بأمريكا بمولو بأستراليا بمولو بكندا بمولو بأوروبا بمولو يالو كسلمنا وقتو لله هيمانوت يميقبا 100 ليهونو كليلاس هيمانوت قن ودسلمنا يميقبو قن كتر سفر يلاتشو هذا معناها الله سبحانه وتعالى لن يطفئ نور الإسلام بل يظهره على الدين كله. طيب يا أخوة لن نرى أبدا زمن عند زمن النايم لو دفتم النايم في قلة المسلمين إسلاموش كهلهم ينسوا هنا النايم لو دفتم النايم بل نرى دائما زيادة من يدخل إلى الإسلام بالألاف إسلامنا يبزو نجي إسلاموش بألميك النسوا مستحيل impossible هنا قرن دي كسر إسلاموش إيج أمرو نمي حدو. طيب وبنص الآية بقرآنه مسكر الكفار يكرهون الدخول إلى الإسلام النزي كفارش ورسلمنا مقباتنا وميتألوت لا السبب شاد لهم بل ليلا سو بسلمنا سيقبا بتقام يكوش أشوال بتقام يازنالو ليش يكرهون سلمنان يتألالو الله دمو سلمنان كفية درقنو ويتمعرون አንድ ሰው ሃይማኖቱን ትቶ ወደ እስልምና ሲገባ ጠውልግልግልግ ይላል እንትኑ ያ የሚያየው ያለው ሰው لقوله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون قال الإمام ابن السعدي يعني المفسر عبد الرحمن السعدي تفسير من إلال الذين يحاولون أن يطفئوا نور الله صاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه عند سو سلمنان أتفعله يميلو بأفو أرغو أوف ويالي صحاين لما أتفات يصحاي برهان لما أتفات يميمكور عندنا تشو عليه تمرك تاتشوال صحاين لما أتفات أوف يميلونا سلمنان لما أتفات يميمكور ويميمين يسو هلتو عندنا تشو فلا على مرادهم حصلوا يميفلقوت نقر أياغنيوم ولا سلمت عقولهم من النقص يعني چنقلاطاچو دمو ايغودله ابد يهون يهدالو انجي انت نغر فائده اياغنيو ميلال هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير السعدي ميبالو عليه بزانو طيب كذا الله سبحانه وتعالى كذا قطلو من عليه هو الذي دي هو من هو من هو هو الذي هو مالت من مالتنا الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الله نو راسو نبي نيلاكاتشو طيب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يا أخي والله العظيم مسلم وش قرآننا ياكم يا قرآن مستئر من ماكم يقول لا تشب قلت يتناقرنو اسلمنا የበላይነት አለው እንጂ ከእስልምና በላይ የሚሆን ዲን አታገኝም እዚ ላይ በደንብ እወቁት እስላሞች አይደለም ያለው ላ እስላሞች አሁንማ ዝቅተኛ ቦታ ነው ያለው ያሉ እስላሞችና እስላም የተለያየ ነው በደንብ ገልጸዋለሁ ይሄ ነገር አላህ በግልጽ ነው እስላም ነው ያለ እስልምና ነው ያለው እንጂ እስላሞች አይደሉም አሁን አንድ ሙስሊም ከውሻ በታች የሆነበት አገር አለ والله العظيم اني عنده من اللي بلاتش والله بس كزي لاين اندال وطا فرالو ادلم مسلم كوشا بتاش يهونبت بوتا بزو الله بزي عالم اشي مسلموچ ديناچو يشطو كبر فلغو كنزا كريستيانو تگا يميرو الو مسلموچ زنا ميادرغو ريبا ميبلو سو يميزلمو سحر يميادرغو يفلغون يا الله مياسقطا نغر يميادرغو بزو الله لذي نو الله هو الذي ارسله ارسل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهر الاسلام مش ليظهر المسلمين مسلموچو ينمطالو اندت اندهونو على الدين كله غلص نو فلغون هيمانه تامطو يبلاينت يمسطاو اسلامنا نو ولو كره المشركون مشركوچم كافروچم بيطالو اسلمنا اسكيوم القيامه كفتهنيا بوتا ويولت بسلمنا سايكورا يموتي والله العظيم بسلمنا هيمانو سايكورا بذا كنزا كريستيانو طغا طغا طغا ياله كبر يمفلق ويولت يسويو خسر الدنيا والاخره هو الذي ارسل هو الذي يعني الله ارسل رسوله بالهدى هدى برهان ودين الحق بأونتنيا ودين ليظهره على الدين كله كهلهم بلاينت يالو دين ولو كره المشركون قال ابن السعدي وده الإمام ابن السعدي الملستي يقول ليعليه يعني ليظهره مالت ليعليه إذا الإسلام يورده الله كهلهم دينوش بلاين ديهونه على سائر الأديان بالحجة والبرهان بس لو ما تشوار لهم بس لا مو تشوار لهم سألت أنا له تو بالحجة قرآن مسرجاو دليلو كقرآن برهان يعني اندس هاي برهاني هون ومسرجانا مكراكرو ويظهره ويظهر أهله القائمين به دمو مسلمو تشو قرآن الناس النان يتكتلو لك ان الناس بلاينة الله تشو بيش بالسيف واللسان بسيفات شو بجقننا تات شو بتقرنات بدعواتشو يبلاي النتنو يالاتشو. فأما نفس الدين دينو جن فهذا الوصف ملازم له في كل وقت. دينو اسكيوم القيامة يبلاي النتنو يالو. مسلموتشو جن اسلمنان كتكتلو بدم يبلاي النتالاتشو. اسلمنان كتكتلو يرقت ألو. فلا يمكن أن يغالبه مغالب. اسلمنا وراسو يبلاي النت ياللو للا يلم أيمت أمسك يوم القيامة. أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه كسلمنا يتكراكره فنكته. كسلمنا يتكراكر للا حيمانو تكالي تفنكته. فلجه مالت تفنكته دم بدم هنا نملسه. وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون أهون والإسلام مش نمتع إن إذا إسلامنا يميلون دنين دانتي دنين دانتي دانشي أهون يالو مسلموش. وأما المنتسبون المسلمون على العالم المنتسبون إليه إسلامنا يميلو سواج فإنهم إذا قاموا به يا نبيات سنة كند بكند شبر بشبر تكتلو كهدو واستراروا بنوره فاسلمنا برهان يتمروا واهتدوا بهذه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد لأن السم عند سو دفرو في تاتشو من قوم يلم قن يتعلو بيك كوشن ماركا رقول لتو النموش تريبل اكس هونو كوشن ماركا سكمو تلت يتعلو في مصالحهم دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه إسلام نجمة لتبتشا سماتشو بتشا كهوني لهم لم ينفعهم ذلك وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء يعني إن الزيت ألاتوش اندرق طواتشو سبب يهونو إن السراساتشو نو يا جماعة حق هذا لما هوني من ناقر ويالهوي الشيخ عبد الرحمن السعدي يبالو إن يراساك إن رقت ألن مكنياتهم دينو بإقراتك سلا رقتناو نحن المنتسبون ولسنا إن يهو الله كنبانهون أبزان يو مسلمهم بألم يالو ودسلمنا يسلمنا السمية والسادة بيتشانو باتشانو لكن مهما ضعف المسلمون واستكانوا لن يكون فوق دين الإسلام أي دين جن ماوك اللبن إسلام وشوش أملك لك بلو إسلام وشوش ينبيات سنة بيتو إسلمنا اندال اللي يبراي النتنو ميستو مسلم وشوش جن اندسرات شونو إلى الشيخ. وهذه الآية رأوا القدماء يهن آية بتقبار يوت هم يعني أهن ولو كرم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يهن بتكبار يا يوت صحابة تابعين تابعين التابعين الأئمة الكبار يدرسوش عند متو ولت متو سوست أرد متو أمت كنبياتشن بخالة أرد متو ينبرو قزي ويني من كافر نو مسلم زندت قوموي من ناقرو عند مسلم against السر كافر نبر بزاقزي يقول وهذه الآية رأوا القدماء حقائقها كان أعلى فوق كل الأديان فنبياتشن قزينا كنبياتشن صلى الله عليه وسلم قطل يعلو أرات متو أمس متو أمد اسلمنا يبلاين نتنبر عليه في زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى القرون المفضلة. والفرق بين الآية الأولى التي تقول بجمر آية نبو ولو كره الكافرون يالونا يتش آدمو ولو كره المشركون الآيتين هلتم آية تقلل بألم يالو كافروش مشركوش يمتقللون أتشو. الكافر هو الذي أنكر وجود الله كافرون سنل كنجرس الله منورون يكادون أتشو. والمشركون هم الذين أقروا بوجود الله مشركوش دمو الله ندالي أكألو لكن كفروا بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. المهم كزنجرو من كونجو والو كزنجرو كونجو يلم كلهم كافر مشرك منافق بمول تقلل جهنم مستمسقب ماقبات مسقباتنا ليلا يلم. طيب إذن نقول إذن كلهم لو كرهوا أن ينتشر الإسلام وأن يحافظ الإسلام إلى قيام الساعة، لكن الله تعاهد أن يحفظه إلى قيام الساعة. الله عهد قد طوال، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. خلاص قال قد طوال إني دينون إني لما حفظه ننتع لله تشوف إني قن إسكيوم القيامة حفظه له. فالإسلام يا أخوة ظاهر والنموش اطمئنان اطمئن انتني لبات شو يرفستي اني مسلمون هذا لم يعلكوت مسلمون شو هذا لم يملو اسلمناو اسكيوم القيامة تلكنا اونتنيا دين هنا يهدان. ولو قتل علماؤه يسلمنا علماء شو هون يتقدلوا يتاسروا راشو بيقدلوا بيتاسروا. ولو طعن الدين دين بالسدب بيقشش. ولو ضايقوه اسلمنا انتبب بارغو بيوزوت. ولو طرد المسلمون من بلادهم اسلام وچوكا اقراتشو تبارو بهودم. ولو شوهوا الاسلام اسلمنا يالسمو يالكرسو يسدوت بنورم. ولو حاولوا ان يطفئوا نور الاسلام يهلوا بهونم ابدا اسلمنا ودخل علم. يقول واحد من العلماء وان قتل عالم جاء عالم اخر عند عالم بيقدلو أسر عالم يمتعلو أهم بتكنولوجيو. يا أخوانا بمكة مكة المكرمة بي أمتو قرآن يا قرآن وددر عليه تاقال لاتشو خبر لاتشو ليبيا ليبيا تبارتشو أقر تاقال لاتشو عن شقري اللبات تاقال لاتشو ليبيا بمدنو يتاوكتشو عند مليون حافظ قرآن نبارات عند مليون قرآن يشمددو هتسانوش بلباتشو يحفظ القرآن عند مليون نبرات تملكتون قدي أهون بزينو سلمنا ميتفهم أي تفهم عند مليون كان حفاظ القرآن في ليبيا فقط عند تأجرناج. إذا نقول إذا قتل عالم جاء عالم ولو طرد أحد جاء آخر أفضل منه. ولو حرقوا المصاحف قرآن كان بأسات بيك أتلت طبعا أو طبع المسلمون مليون مصحف بعندك أن مليون مصحف برينت يادر قالوا مسلمون شو حتى تظهر علامات الساعة الكبرى. اسلمنا يتقدل يتجفجف انتنا يبلاي النت هنا يهدنا حتى نزول عيسى سيدنا عيسى بآخر ألم ستتشرس سيدنا عيسى يوردنا بقرآننا بنبيات سنة يمرال حزب يمرال بالقرآن وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يكون حينئذ عساس وردالو لا يكون حينئذ في الأرض إلا الإسلام تملكته. اسلمنا كالهون كرسنا يتفال يهودنا يتفال هندوس يتفال من يتفال بمرو هاي ما نتجل تأفوناته بعيسى جزي. كما قال صلى الله عليه وسلم منال نبياته سينزل عيسى بن مريم ويحكم بالإسلام ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يكون إلا الإسلام أو القتل. استلقموا يقول الله العظيم إن بياسا ينترنا برقن كذا جزية أنك أهيم عساسي ما تقالوا نبياتش من هون قال لا يكون على وجه الأرض إلا الإسلام بزي مريت قلوبي هون شو مريت كسلمنا ليلة هاي مرت بموي تأفعل. يقتل الدجال يا دجال تبالو إني الله نميلو عيسى يقدر لوار. ويقتل الخنزير عسما يمبالو بزاقزي أي قنيم بمريت أي قنيم بمولو عسما وشيالو بمولو بعيسى تأزاز يقدر لانو. ويكسر الصليب مسكال يميلو نقر أي تايم عيسى بلا تشوبت مسكال سباب راتشو تقارو تيلال. ويضع الجزية قبر يمبال نقر يلم بزاقزي يعني لم سالي أهون ألا بسلمنا ويم تسلم له إن بيكال دمو لسلمنا قبر كفله نوم بتنورو بسلام أجر كونغ قبر قبر كفله تنور عليه ويم دمو تقدل عليه أهون يلو هج نزينو. أما في زمن عيسى جن ما في أو الإسلام أو القتل بس مسلمون إن بي تقدل عليه. ويكون العدل المطلق فت يمي بالو أهون الله ملت عيسى لوردنا وسونا ونا بنبياتشن هقنا بسنة بقرآن أقريتوني مرال አገሪቱ ማለት ዓለም በሙሉ እኮ ነው ድንጋይ የለ ምን የለ ኸድራት ሆናለች ግሪን ይሆናል ሁሉ ወለተذهبن ነቢያችን ይቀጥሉና በሐዲሱ አልተጨረሰም ወለተذهبن الشحناء والبغضاء በልብ ሰው ልብ ሐስድና መቆጣት መኮራረፍ መጣላት የሚለው አላህ ያነሰዋል በኢሳ ጊዜ ማንም ሰው የሚጣላ የሚያኮርፍና የሚሐስድ ሰው አታገኝም አለው ሐዲስ صحيح ወንድሞች ሐዲስ صحيح ነው ማነብላችሁ ያለው تمام ولا تذهبن الشحناء والبغضاء ولا يدعون الى المال ولا يقبلها احد ገንዘብን ካይመትለው ሰው ማንም ሰው አይቀበልም ሁሉ ሀብታም ይሆናል ገንዘብ ዘካትን ካ አልፈልግም ሰደቃን ካ አልፈልግም እርዳታን ካ አልፈልግም ያኒ ጸጋይ ወርዳል መሬቷ ግሪን ትሆናለች መጣላት መኮራረፍ ምናምን የለም ولا يقبله احد الارض خضراء والرزق والمال مليان جدا يا جماعه اني لنقراچو ليه بس اود عربيا نو يالله تاون ادلم بمدينه المروره مؤسسه الملك فهد للمصحف الشريف يمبال عند تلك استابليشمنت عند تلك كامباني يالله سو مندنو يهن الملك فهد يمبالو مصحف ارنغواديو قران قران مصحف قران معناته نو السن ፕሪንት የምታረግ ትልቅ ካምፓኒ ነች በመዲና ሙኖራ ያለችው ታቃላችሁ ሁሉ ዮም በየቀኑ እኮ ነው يطبع بالالاف بشي سنت شي ነው ፕሪንት ሆነ ቁርአን ይወጣል ويوزع مجانا በነጻ ነው አይሸጥም በነጻ ነው የሚሰጠው ወደ አፍሪካ ይላካል ወደ ምን ይላካል እዚህ የመጡ በነጻ ይወስዳሉ اما في الحج حج ሲገባ ግን ለሐጃጅ ብቻ 3 مليون مصحف قران يتاتمال ويوزع مجانا انت تنو قران لما اطفات يمشي 3 يامطولني هيروشيما نا ناغاساكي يقاتل بومب بي تكوساون يا الله القران لما اطفات هيتشل مكنياتهم بزي كطفى بزي فلقال بزي كطفى بزي فلقال انغدي سو بسعودي عربي يالو بمولو سوتش بومب ارغو بيطفواچو بليبيا 1 مليون قران يحفظ عليه مثلا بمصر 1 مليون تاغني عليه باوغندا بمن بي اغرو بامريكا سايقر قران يحفظوا له ياندندو بملو عالم يالو مريت قران يحفظ ايتطاو اتطا متشنو انغدي اسلمنا لماطفات يمفلغو يمتشلو ايتشلو اذا 3 بملايين اهون يتاتمنو قرانو አንድ በጣም አስፈላጊ ነገር ልናገር አሁን ወንድሞች በጣም very important ሁላችንም ማወቅ ያለብን ምን ነው እሱ الاسلام لا يقاس باهله وعيد እንደገና ልድገመው الاسلام لا يقاس باهله ሶስተኛ ልድገመው الاسلام لا يقاس باهله እስልምና በእስላሞቹ አይመዘንም እስልምና በእስላሞቹ አይሰፈርም በእስልምና በእስላሞቹ አይታወቅም ولو ضعفوا وهاجروا سنه نبيهم فهو ظاهر مكنياتهم اسلاموچ ايته ينو اسلمنا كالك وشت نو يا اخوه اني سنت امت هونونيال بيجي يسلموا سوچ بزو نو بمجلس متتو ببيتي يسلموا بزو سوچ حالو ياندندو يسلمه سو مندنو ما رغو شهاده كاقبابلكوت بوحالا شهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى وأن كذا اسلمنا يسقباونا كذا هلا إما مكر ومكر علي لهلو يسلموا سواج سوست مكر ستأتشو الله يهين سوست مكر سالسة ألشان يوم عندن يوم أقول له إذا كنت أسلمت لله لالله بله كسلم وحبا للإسلام اسلمنا نوده أتنته أوكه كهوني فهنيئا لك هنيئا لك لو الله congratulation الله يبارك له الله بتشمر له الله برهان كبرهان يستهبيه دعاء رجلت الله واذا كنت اسلمت تخدع المسلمين اسلامك لمكدات لغنزب لتقم لتجسس تقلت تجسس سي اي دي لمهون ويم دومو عين منامن اسلمنا لما بلاشت بوسطاچ هونه እንደዚህ ወይም ደሞ ለጥቅም እስላሞችን ለመክዳት አይደለም ግን ከሆንክ ነው ምልህለዋለሁ እንደዚህ ከሆንክ ግን اسمع هذا القول በቁርአን የተጻፈው ላሰማህለዋለሁ ደሞ ይሄን ነገር የምለው ወንድሞች ስላገኘሁ ነው ነግሪያችሁ ነበር ብዙ ጊዜ እዚህ ሪያድ ከተማ አንዱ አሰለመና ክርስቲያን ነው የአዲስ አበባ ልጅ ነው አሰለመ ከዛ በኋላ አንድ ስተት የምናደርገው አለ ወንድሞች አንድ ሰው ካሰለመ ምንድን ነው የምንለው ያኒ ከጨለማው ወደ ብርሃን ገባ ወሰላም አለይኩም ዱዓና አርግለታለን ሰዎቹ በቃ ተሰብስበው 50 60 ሰው የሆኑ እራት ግብዣ አድርገው ምንድን ነው በቃ ከባድ እንትን አደረጉ እራት ግብዣ ሽልማት ምናምን ከዛ ጠሩኝ ሸህ ኢብራሂም ተጠርቼ ተጋብዤ ሄድኩ ዘና አመጡና ልጁን አስተዋወቁን ከኔ ጎን አስቀመጡት አሁን እኔ ብንም እየተመለከትኩት ነው አነጋገሩ ስልቱ አቀማመጡ ሁሉ እየተመለከትኩት መጨረሻ ጠረጠርኩት ለእስልምና ለአላህ ብሎ ወደ እስልምና እንዳልገባ ጥርጣሬ አደረኝ ከዛ በኋላ ለምን እየተጠራጠርኩ ሄዳለሁ ለምን አልናገረው ማልኩት ከዛ በኋላ እገሌ አልኩት አው 5 ደቂቃ እኔና አንተ ብቻ እዛ ክፍል ብንቀመጥ እሺ አለኛ መጣ በሩን ዘጋሁት ስማ አልኩት ይሄን አሁን ያልኩት ነገር ለአላህ ብለህ ካሰለምክ ኮንግራቱሌሽን والله دعاءنا مارقله جن الله سبحانه وتعالى بالقران ذي هلال الكوت قران انبه كلت لا الدنيا لا جنزب لا تقم لا سيت لا منامن كجباه جن اسلمنا مسلموچون لتكدا تشلاله الله جن اتكدام الكوتنا يچن انبه كلت ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين باينرو نرو الله يتقسوم نبر عند عند سوچ አሉ اسلمنال ورسلمنا جبان بلو مؤمنچون يميكدو مسلاچونا لكدات بلو يميغبو አሉ عليه لكن من عليه يخادعون الله والذين آمنوا الله انتو يعني يخادعون الله والذين آمنوا الله لمكداتنا ሙስሊሞችን ለመክዳት ይገባሉ ወማ ይخدعون الا انفسهم ራሱን ነው ሚከዳንጂ ማንንም ፍጥረት ወይም አላህ ሊከዳ አይችልም ወማ ይሽዑሩን ግን አይታወቃቸውም ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያርጉ في قلوبهم مرض በልባቸው በሽታ አለ فزادهم الله مرضا ለስልምና ሳይሆን ለክዳትና ለጥቅም ብለው ከገቡ እንደገና አላህ በበሽታቸው በሽታ ነው ጨምርባቸው ወለሁም عذاب اليم بما كان يكذبون هنا انا بكلتنا اني انجا اياو نو اني نغغرو والله انقطقتنا بزي بهولت جنبارو بهولت اقطاج جنبارو لاب بتشا هوني اتفرالكوت اني والله يا متاه لا انت تقم بيه نو اهونم بيهون لسو لتقم بله اسلمنا كغبا انلقه مالكوت دعوا رجلها له مكرها له ودها له انجي አንተ ለክዳት ነው የገባህ ቢይ አላባረህም ክዳትም እስልምና የኔ አይደለም ያአላህ ነውና እኔ መከራለሁ ስለዚህ አትፈራ ግን ወነቱን ገረኝ አልኩት ወነቱን ገረኝ እንመከራልኩት ምንድነው አለኝ ለማን ብለህ ነው ያሰለምከው እንቢ አለኝ እባከህ ነገረኝ والله ከኔና ካንተ አይወጣም ይሄ ነገር አልኩት አንከተቀተ ላበላብ ሆነ መጨረሻ ነገረኝ ምንድነው አልኩት የሼክ ኢብራሂም አለኝ እኔ ልነግርህ ነኝ ግን ለማንም ሰው እንዳትረግርብኝ አለኝ አልነግርም አልኩት እሺ ከዛ በኋላ ምን አለኝ አንዲት አለውያ ነው ስሟ አደረ ይለች አለውያ አደረ ይለች አዲስ አበባ ተፋቀርን ሁለታችን በአንድ ትምህርት ቤት እንማር ነበር ተፋቀረን ሁለት አመት አብረን እንኖራለን አለኝ በጣም ወደድኳትና በጣም ወደደችኝ አሁን ላገባሽ አልኳትና አረ ቤተሰቦችማ እሺ አይሉም አንተ ክርስቲያን ነህ ሙስሊም አይሆንም ምን አለበት ለምን አላሰልምም እሺ አስልምና ህዝቡ ካወቀ ካሰለምኩ በኋላ እንጋባለን እሺ አልኩትና በቴሌፎን ተነጋገርን እሱ አዲስ አበባ ነው ያለችው እነዚህ ነው ያለው እና የእስልምና ሰርቲፊኬት ይጀልሽ መጣለሁ ብየነገርኳት ምክንያቱም እዚህ ሳውዲ አረቢያ አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄን ነገር አደርጋለሁ ብዙ ሰው ነው ያሰጠውት ይሄ ነገር አንድ ክርስቲያን መጥቶ ካሰለመ አይዋለሁ ትክክለኛው እስላም ካሰለመ ወደ መንግስት ቤት ሄጄ እሄዳለሁና ሰርቲፊኬት ይሰጡታል ክርስቲያን ነበር አስልመዋል የፓስፖርት ስም ይቀየራል የኢቃማ ስም ይቀየራል ሙስሊም ተብሎ ይጻፋል እሺ አሁን አሰለመና ከዛው ኋላ ምን አለኝ ይህች አለውያ ስለወደድኳት ነውና ለሷ ብዬ ነው ያሰለምኩ ወታለኝ ወዱ ዱዓ አደረኩለት ያኒ ሰባትና ጽናት እንዲሰጠው خلاص ዱዓ አደረኩለትና ሄደ ከሄደ በኋላ ባንድ ካምፓኒ ነበር የሚሰራው እንደ እድል ሆኖ የዛ ካምፓኒ ጀነራል ማናጀር አንድ ኢትዮጵያዊ ነው ያቀኛል ወደ መጅሊሳችን ይመጣል አንድ ጊዜ ትልቅ ነው ጀነራል ማናጀር ነው አሁን አንድ ቀን ከሁለት ወር በኋላ ነው ሄድኩ ወደዛ መስሪያ ቤት እና ወደዛ ያሰለመ ሰው ወደዛ አልገባሁም ይደነግጣል ሰውየው ወደዛ ጀነራል ማናጀር ገባሁና ጥሩ አርጎ ተቀበለኝ ቁጫል ንሻ ተጣን ምናምን ከዛ በኋላ ምን አልኩት እገሌ ተባለው ካንተ ጋር አለ አልኩት አው ይሄ እንትኑ ከአዲስ አበባ መጣው እንትኑ አው እንዴት ነው እስልምናው አልኩት ምን አለኝ አሰለመኩ አልኩት ማን ነው የሚያሰልመው አለኝ የገለኮ ተሰለመ አራተው ጨዋታ ነው እንደምሰማስለም ምን ነው ስለ እስልምና ሲሰድብ ነው የሚውለው አለኝ አራተው አልኩት የሰው ያስልመዋል ትልቅ ግብዣ ተደርጎለታል ሽልማት ሰጡት ምን ያልሰጡት ነገር አለ አራተው ተውተው አለኝ አሁን ያኒ እስልምና ሲሰድብና ሙስሊሞችን ሲሰድብ ነው የሚውለው ሰግዶ ማያቀም እስልምና ማያቀም አለኝ ሱብሃንአላህ سبحان الله بيو ده بيته تملسكو كهولت تور بهالا إقاماو ما سادس يسفل لغوال إقاما تاقال لاشو يروب آل لاشو سوش هلا يه رزيدنس فقان نو مولت آمت مولت آمت نو ميتادسو أهون با عند آمت هونوال إنا إقاماو لما سادس من يسفل لغال وندموج مجمّريا ميديكال تشيك أب مارغال لبه إيدز كال لبه هاجد جدو ሰውየው አቅም እጅ እንዳለው እድዝ እንዳለው አቅም ሰውየው ሄደና ሜዲካል ቼካፕ አደረገ አሁን እንትኑ ያ ሪዛልቱ ወደ ማናጀሩ መጣ እድዝ አለብሃሉ ሰደበው አንተ ሙስሊሚን ጠልተህ ነው አንተ ምናምን አትሳደባለው አሁን እድዝ አለበ ተብለዋል አንድ ሰው ጠራና ከሰራተኞቹ ሁይድና ወሰደው በሶስት ሆስፒታል ቼካፕ አድርገዋል በሶስት ሆስፒታል ሜዲካል ቼካፕ አደረገ ሶስቱም እድዝ አለ ተባለ እድዙ ቀጣ ወደ መንግስት ቤት ሄደ ከሆስፒታሉ ወደ መንግስት ነው የሚልኩት ቀጣ ያዙትና ወደ አዲስ አበባ ሳፈሩት አሁን ከስንት አመት በፊት ነው ሞተዋል ያው ወደኛው አለውያም ልትሞት ነች በአዱንያም ከሰሩ በአኺራም ትልቅ ሳራ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ሞተዋል ሰውየው اذا اقول لكم عند سو سياسلم ይሄን ነው መከረው ለክዳት ከሆነ የውሸት እስልምና ከሆነ ተመለስ ሚያህን አስተካክል اخلاصን አስተካክል ቢመከረዋለሁ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ምን ናገረው ያሰለመው ሰው ማለት ነው اقول له ربما تبتلى الله ሊፈትነህ ይችላል ግዴታ አይደለም ግን አንዳንድ ሰዎች የተፈተኑ አሉ። አሁን አንተ ከኩፍር ወደ እስልምና ገባህ አይደለም? ወነተኛ መሆኑና ወነተኛ ለመሆን አላህ ሊፈትነህ ነው። ማለት ነካስ ያረገህ እስልምና ተተከወጣህ ወነተኛ እምነት አይደለም እና ሊፈትነህ ይችላል አላህ። በምን ይፈትነኛል አለኝ? ለምሳሌ በገንዘብህ በልጆችህ በነፍስህ በአህል ቤት በስራ በጤና ሊፈትን ይችላል ወደ እስልምና ስትገባ ትታመማለህ አይ እስልምና ከገባህ እኮ ጤና አላገኘህም ብለ ትተህ ከወጣ ውሸታም ሆኖ ያቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይም ደሞ ስራ ትወጣለህ ወይም ደሞ አንድ ልጅ ይታመማል ኧረ እባክህ እስልምና የሚባል ነገር ከገባህ በቃ ብለ ተተሻአም ስለዚህ ተጠንቀቅ ይላቀለዋለሁ ይህ ፈተና ነው ፈተናው ጥቂት ጊዜ ቆይና ተሄድ ያልፋል ሶስተኛ የሚለው ምንድነው አሁን የፈለኩት ይህ ሶስተኛ ነው سمال يألوالو يسلم سو ترم كرلستهو أقول له الإسلام لا يقاس ولا يوزن بأهله إسلام وشن أيته ين وسلمنا ذات تلب بالألوالو إنديت إسلام وشو يسكرالو يسرقالو زنا درقالو هلوم سهون عند إسلام وشن دزي ينو يكدالو يواشالو ينو سلمنا بلا ذات تدنقت إسلمنا بقرآننا بنبياتنا حديث بيتشانو متاقنيو يسو سرا يمسلمو سرا إسلمنا أي مزنم بيا مكروالو سو يو سيهد نقدي عندو إسلام سيواش سيايو شغب راهم كون دزي هادين بلو تنيا رقال. إذن يقول سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما دام هو الذي أرسله يا أخوة هو الذي من هو الله السوك هنا نبياتشن يلاكي اسلمنان يا وردي السوك هنا هو المسؤول عن حفظه الله ملوها لفن التشكموال دينون متأبك دينون وده فتن ديار رامدو الله بيتشانو هلا في النتو وتبليغه والهداية به لمن يشاء يفلقوا لسلمنا مياسكب الله بيتشانو. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدا إنكو لألمات هداية سطعتها يسطعو الله إني نينيالو إني سطعتها نو لهزبية تسطعو تعالى ويصدقه الله سبحانه وتعالى. الله دمو بقرآن من عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الدين يا إخوة إن لم نعرفه نحن فهو كل شيء دينا تشين واندموش هل نقرأك تتنو عقيدة تجارة زواج طلاق الصلاة الزكاة الصيام الحج الإحسان حسن الخلق بر الوالدين الجهاد حسن الجوار الصدقة المعاملات السياسة إدارة الدولة علاقة الشعوب بمولو بمولو سولجي من ربت نقر هلو قرآن التكالوال. كما قال اليهودي عند يهود متانا لسيدنا علي من علاشو أنت علي يالو أو يه نبياتش محمد كهول نقر استمرواتشو نهدي حتى الخراءة إنديت أرجعشوا سجران دم التوتو إنديت أرجعشوا دسجران دم تجابو كلنا استمرت شو عليه علمنا له نعم يا يهودي له بل علمنا الطائر في السماء كيف يطير وف بسماء هنا إنديت دم التبر استمرنا اقرأ ما شئت إن شئت اقرأ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أنا ببلتين آية يو وف إنديت ندم التبر علماء شو سين تستشيم ما يقول النبيات شن جناك شيء أردت متو كأهون استمرن هدو بلو علي نجروا مالتنا. فيا أيها المبارك يا مبارك يا أخي مهما رأيت انهزام المسلمين يهنو وانا وشماك واندموش أهوني من نجروا مسلمات شو سيتشافت شافوا ستاي يعني إسلامات شو سيشنفوا كايه إسلامنا يعني مسلمات شو سيواردو مش مسلمات شو سيرقتوا كايه الإسلام في مصالحهم أو رأيت الناس هاجروا السنة سنة نبيهم لا تشك أن الله حافظ دينه الله دين عندما يتأبك من ترتعر عندما يقبه واندموش دين الإسلام بمسلمات شو تمزنوت يهنو ينا نقرن قدي القرآن عندما يملكته بس لا موتشو دين الإسلام يفرد نوملو إذا درسي إن شاء الله إزيابك الله نجي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم بلن جمرال إن شاء الله استماعك سرنا وبارك الله فيكم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يكفري.